كونك دعيت للتناول الطعام، دعيت لتأكل من هذه الوليمة، اسمها وليمة، دعيت لوليمة، والوليمة هي ما يعد من الطعام في مناسبة الورع، دعيت نجا استجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليجب أو ليأتي، ومن لم يفعل فقد عصى حضر. هل يسقط عنك هذا يعني الوجوب بأنك حضرت، أو أنك إذا حضرت يلزمك أن تأكل؟ لأنه في إتمام للغرض الشرعي والمقصد الشرعي، أنه أحيانا، وهذا أيضا منظور فيه يعني إلى معنى، أحيانا إذا حضر ولم يأكل قد يكون تأثيره أشد عليه مما لم يحضر. فقال بعض أهل العلم إن حضر، نعم، في قوله إن شاء طعم وإن شاء ترك، يقول فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو في غيره، لأن الحديث يقول إن شاء طعم وإن شاء يعني ترك، وإنما الوجوب هو الحضور. وصحح الإمام النووي وجوب الأكل، وجوب الأكل حضرت وأنت غير صائم فكل، ورجح وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر. يقول الشيخ ولعل متمسك وما في الرواية الأخرى من قوله وإن كان مفطرا فليطعم، حتى المفطر أمره أن يطعم، يعني إذا كان يصوم نفسه. قال قوله نعم، هذا ما ذكره الشيخ نقلا عن بعض أهل العلم، لكن المعنى الذي أشرنا إليه وهو إذا كان، لا بد أن نضيف إلى تفصيل، إن كان عدم أكله سيكون له تأثير في نفس الداعي، تأثير على الحاضرين، وربما يقول لماذا فلان أو نحو ذلك، فيلزمه أن يشارك ويأكل حتى يتمم المقصود الشرعي من وجوب حضوره، من حضوره ليظهر التآلف والإخاء والمودة وإكرام ذلك الذي دعا. وإن كان يعني الحاضرون يعني يجدون له عذر وأنه لا تأثير لعدم أكله أو كذا، أو أنه مثلا قد يكون معذور، هو يعني مثلا لا يستطيع أن يأكل مريض، يعني ممنوع من أكل الجسوم إلى آخره أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الأكل. وكذا إذا كان صائما هل يجب يلزمه أو يستحب في حقه صائما نفلا الإفطار ليأكل ويشارك، أو تحضر ولا يأكل ويقول إني صائم؟ هذا الذي أشار إليه بعض الأحاديث. قال فإن كان صائما فليصلي، يصلي يعني يدعو، يعني يحضر ويدعو، فليصلي. والمراد به الدعاء والعيد ما وقع عند أبي داود من طريق ذكر سنده، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو، فليدعو. وهو يرد قول بعض الشرح يعني قول غريب، يعني يدعو يعني يصلي، لا، ليس المراد به الصلاة الشرعية الحقيقية. قال وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل، ولكن هذا بعد أن يقول الداعي إني صائم، يبين له تراني صائم لكن سأحضر، خلاص انتهى. إذا قال له صائم ولكن سأحضر لأشارككم الحضور، نعم. ثم فيه بحث في مسألة هل يستحب له أن يفطر إذا كان صومه تطوعا؟ قال بعض أهل العلم أنه إن كان يشك على صاحب الدعوة صومه، كان يشك صومه وامتناعه على الأكل، ويستحب له أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه وأمر عادي بالنسبة للناس، وفلان حضر جزاه الله خير ويعني ويعني شارك في المناسبة وفي الفرح، ولكن صائم الله يتقبل منه، ما يؤثر، فعلا يبقى على صومه وعلى عبادته. ويقول وأطلق الرويان استحباب الفطر، وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل. ما هذه مسألة مبنية على أنه إذا دخل في عبادة في صوم النفل ثم يعني دخل في عبادة نافلة سواء صار صلاة أو فداء أو صوم، هل يجوز له أن يخرج منها بدون عذر أو حتى بعذر؟ يعني بعذر يعني عذر تاهر يجوز، لكن بدون عذر يعني باختيار هل يجوز أن يخرج منها؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالك. وبعض أهل العلم قال إن كان هناك ما يدعو للخروج منها جاز له، ولو لم يكن عذرا قاهرا جاز له أن يخرج، مثل دعوة دعوة إلى طعام وهو صائم صياما صياما نعم. الصائم المتطوع أمير النفس، صائم المتطوع عن إيه؟ أمير النفس. الحديث هو مسألة خلاف، يعني مسألة أن من صام تطوعا هل من يعني شرع في الصيام دخل يعني طلع الفجر وهو صائم، هل يجوز له أن يفطر في أثناء النهار أو لا يجوز له؟ بمعنى أنه دخل في هذه العبادة، هل يجوز له أن يقطعها أو لا يجوز؟ بعضهم قال يجوز، لأنه يعني الحديث الذي ذكره أخوكم أن يعني الصائم المتطوع والمتنفل أمير نفسه، يعني إن شاء أتم وإن شاء والأحاديث التي يعني وردت بأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته وإذا وجد طعاما أكله وإذا، لكن هذا معناه أنه كان بنية الصوم، لكن إذا وجد طعام أكل، أو إن لم يجد طعام قال فإني صائم، فكأنه يعني أنه استمر في صيامه في عبادته، والصيام لا يكون إلا من بعد طلوع يعني من قبيل طلوع الفجر إلى الغروب. فأخذوا من هذا أنه يجوز له أن يفطر لأنه أمر ليس بلازم عليه فلا يلزمه إتمامه. وبعض أهل العلم من أبي حنيفة وغيره يقولون ما دام نعم هو ما كان واجبا عليه، لكن ما دام ألزمه ألزم به نفسه ودخل فيه فهو عبادة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وكونه لم يكن من قبل واجب لكن بدخوله فيه أوجبه على نفسه كالنذر، كالنذر يعني ما كان واجب عليه لكن لما نذر شيئا لزمه الوفاء به. وهذه مسألة على أي حال هي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، ما نزال في مسألة الدعوة وأحكامها، الدعوة إلى الوليمة وأحكامها. باب ما يصنع إذا اجتمع الداعية، أشار الشيخ إلى هذا والحديث فيه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعية فأجب أقربهما بابا. فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. يعني خصوص المسألة أن الحق للأقرب فالأقرب، ولكن إذا سبق فالحق للسابق ولو كان هو الأبعد. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، هذا في الهدية ويعني الدعوة إلى الطعام قريبة منها، وهذا لهذا قيل إنها حديث عائشة شاهد لحديث حميد بن عبد الرحمن. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، طبعا هذا في حال ما إذا لم تستطع أن تهدي إلى الاثنين، فقال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. وهذا شيء طبيعي في مسألة سواء كان في الهدية أو في الدعوة إلى الطعام، لأن قلنا الحكمة منها هو إيش؟ تأليف القلوب والمودة وإظهارها. إذا يكون جارك القريب يجد أنك تتخطاه إلى الأبعد سواء بهدية أو بدعوة ماذا يقول؟ سيقول في نفسه الشيء إلى آخره. إذن فحكمة الشرع مبناها على التأليف والتودد وتحقيق هذا المقصد يكون بترتيبه. طب التأكيد لو أن جارين يعني جار أقرب وجار أبعد قليلا، وعرف الجار البعيد ما أنك أن جاره أحد الجار القريب شيء، سيجده نحمد ويقول والله ما ينفي ما عنده لا يكفينا فأعطى الأقرب. لكن لو تتخطاه إلى الأبعد وهذا الكلام يقول لماذا يعني كيف خطاني، هذا أمر واضح معروف بالعقل والحس والعادة. نعم، بعد هذا ذكر الشيخ بابا آخر. هناك من مرجحات إجابة الدعوة ومرجحات الإهدار، هذه هي مسألة القرب من حيث النسب والصهر والرحم، هذا أمر معروف يعني القريب في النسب ولو كان بعيدا في المكان يعني قد يكون قربه ورحمه وكذا أدعى إلى أن تصله وتميزه عن القريب الجار القريب. ولا يقع المحظور من أنك أعطيت هذاك الذي في طرف البلد لأنه أخوك أو ابنك أو كذا، ما يقول فلان ليش تركني وراح أخوه، هذا اسم أخوه أو ابنه أو كذا، يعني ما يحصل، إنما قريب يعني جارين أو جيران متساوين في صلته بك يعني صلتهم ليسوا أقارب لك أو صلتهم بك واحدة أو يعني قريب من بعض. لو فضلت البعيد مكانا عن القريب مكانا سيكون في نفسه شيء، لكن لو كان البعيد مكانا قريب منك نسيبك صهرك ابنك أخوك إلى آخره، القريب جوارا لا يكون في نفسه تأثر من أنك أعطيت لأنه أعطى هذا قريب، فليس فيه ذلك المانع. ولهذا قال بعضهم إن من مرجحات الإجابة لأحد الداعين كونه رحما أو من أهل العلم أو من أهل الورع أو من القرابة أو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت، وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. هذه طريقة الدعوة، واحد أرسل واحد قال له ادع من لقيت من المسلمين، من لقيت، إذا هذه دعوة ليست خاصة بفلان وفلان، من لقيت من المسلمين. فما حكمها؟ ما حكم إجابته؟ ثم قال ما حكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث إذا استمر فيه الوليمة؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته فدخل بأهله فصنعت أم سليم، أم أنس بن مالك، أم سليم زوجة أبي طلحة، صنعت أم سليم حيسة، والحيسة قلنا إيش؟ والأقط مع السمن مع مع التمر، مع التمر، التمر والأقط، الأقط هو اللبن المجفف، والسمن والتمر إذا جمع يسمى حيسا، وقد يكون هذا كلام الشيخ، وهذا المعروف عند أهل البادية يعني، وقد يضعون بدل الأقط الدقيق يسمى حيسا، فصنعت حيسا، فجعلته في تور، والتور هنا من النحاس أو نحو، من النحاس أو نحو، فصنعت، لاحظ، صنعت هذا الحيس، هذا الطعام. ووضعته في ثور وأكلته مع هذا الغلام الصغير يعني شيء قليل، فوضعته في ثور فقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، جاء به الصحابي هذا الغلام إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه الصلاة والسلام في حال عرس جديد بنى بأهله يعني تزوج، فقال عليه الصلاة والسلام ضعه، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيته، خصص أناس بالدعوة، ثم قال ومن تلقى في الطريق ادعو على ايش؟ على هذا الحيس الشيء القريب في هذا التور او هذا الإناء الصغير، ادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيته، يقول أناس فدعوت من سمى، يعني الذين سمعوا، دعوت من سمى ومن لقيته في الطريق وهو في طريقه ومن لقيته، متفق عليه، ولفظه لمسلم، هذا اللفظ الذي سمعناه لمسلم. هذا الحديث فيه اولا حكم جواز مثل هذه الدعوة، ان ندعو للوليمة او لطعام يعني من لقي شرب صدقه فيدعو وهو من المسلمين فيدعو، فاذا دعاه طبعا هذا الغلام الذي المرسول غلام وليس يعني رجلا كبيرا، غلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو من لقي، طبعا لقي فلان وقال له رسول يدعو وهو فلان يستجيب لهذه الدعوة ولا طبعا يستجيب، فيؤخذ منه انه ايضا انه شخص اخر ارسل وقال ادعو من لقي، ولو من لقيه بلغه الدعوة عليه ان يستجيب ويدخل بعموم قوله من دعيه فلي. ثم في هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي معجزات كثيرة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو حصول البركة في هذا الطعام القليل الذي هو في إناء من النحاس يحمله الطفل الصغير الغلام الصغير، فدعا له من لقي وفي طريقه ذهب إلى يعني مر ب يعني أسواق المدينة أو شوارع المدينة سميها طرقات المدينة ليذهب إلى فلان وفلان، أولئك الذين ربما يكون بعضهم في العوالي كما عمر رضي الله عنه كان مدعوا في هذا، أو بعضهم في يعني في طريقه سيجد حتما أناسا كثير، فدعاه ودعا أولئك الذين سماهم وحضروا وأكلوا وزاد له زاد الطعام، هذا فيه أيضا دليل من دلائل نبوته، معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روي أن ذلك الطعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جمعا كثيرا مع توله شيئا يسيرا، كما يدل عليه أن ذلك يعني يدل عليه أن قولها فجعلته في توه هو أن الغلام الذي حمله غلام صغير. عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال له معروفة وأثنى عليه قال قتادة هذا أحد التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن يعني الحسن البصري عن عبد الله بن عثمان الثقفي قال قتادة إن لم يكن اسمه هذا الثقفي إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يعني هذا رجل يقال له معروف قال هو زهير الثقفي يقال له معروف أو هو معروف بثناء عليه كما سيأتي في الحديث إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق واليوم الثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء، رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث أبي هريرة. إذن هذا الحديث ذكره لبيان معنى ما ذكر في الباب من قوله وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. قال الوليمة حق في اليوم الأول، الوليمة أول يوم حق، وأول يوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة. الحديث من حيث سنده يعني قال اختلف عليها هل هو عن ابن مسعود أو عن أبي مسعود، وإن كان كما يقول الشيخ الحديث أخرجه النسائي والدارمي والبزار، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة في من اسمه زهير قال ولا أعلم له غيره إلى آخر ما ذكر. وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي يعني قال حديث غريب، وهو مما يمكن أن يستدل به. يقول والحديث فيه دليل على مشروعية الوليمة في اليوم الأول، على أنها مشروعة في اليوم الأول لأنه سماها إيش؟ حق. وهو من متمسكات من قال بالوجوب، أنه الحق يعني الواجب، وعدم كراهتها في اليوم الثاني، أنها ليست مكروهة في اليوم الثاني لأنه سماها معروفا، والمعروف غير المنكر لأنها معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه. وعلى كراهتها في اليوم الثالث قال لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا. يقول الإمام النووي رحمه الله إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا وإنما تجب في اليوم الأول، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الثاني، يعني لا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. نعم. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني وبعضهم إلى الكراهة. عموما يعني اليوم الثاني إذا كان لغرض صحيح، يعني بحيث أنه المدعوون كثر وأنه يريد أن يعني مثلا اليوم يدعو أهل هذه القرية أو هذه المحلة وغدا ندعو أولئك، فلا بأس بذلك، كمان تدل عليه الحديث أن الأول اليوم الأول حق والثاني معروف. ومن أجاب في اليوم الأول لا يجيب عليه الإجابة في اليوم الثاني، لكن لو عرف أنه ما دعي إلا في اليوم الثاني فهل يجب عليه الإجابة ولا يقول مثلا يعني لو أرادني لا أنا دعاني في اليوم الأول؟ إنما إذا كان ترتيبه هكذا فإذا دعيت ولو لليوم الثاني فأجب، ولو لليوم الثاني فأجب. نعم. يقول قد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم، وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب، يعني فقال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، وكأنه لا البخاري عندما عمل هذه لا يرى الصحة أو لا يحتج بحديث ثقة به اليوم الثالث مكروه. نعم. قال الشيخ الشارح ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة، على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة. يبقى معنا أمر آخر فيما يتعلق بشروط إجابة الدعوة التي ذكرنا منها ألا يكون هناك منكرا. قال باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع، لمسألة يتعرض لها كل مسلم ويتعرض لها الإنسان، فينبغي له أن يعني احتاط لنفسه ودينه، يعني يستجيب لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينهى أو ينتهي عما نهى الله عنه. سبق الكلاء قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، معروف هذا الحديث في ذكره الشيخ في باب خطبة العيد وأحكامه. الحديث الثاني الذي ذكر في هذا الباب عن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، رواه ابن ماجه. تصاوير يعني كساء كأنه موضوع أو شيء من تصاوير الرسوم التي توضع في بعض الأقمشة ونحو ذلك. وعن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام، رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر. وقال حديث حسن غريب. قال أحمد وقد خرج أبو أيوب، هذا من فعل الصحابة، خرج أبو أيوب الأنصاري يعني الأنصاري، وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت فستر، ستائر هذه اللي يعملوها الناس يعني الستائر اللي يغطي بها الجدار كله يعني من الداخل، قال فرأى البيت قد ستر، خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر، ودعا حذيفة بل ودعا حذيفة فخرج، وإنما رأى بل نعم وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم، حذيفة لما دعي إلى كذا رأى شيئا تشبها بالأعاجم يعني غير المسلمين فخرج، يعني يعتبر ذلك منكرا ينبغي إنكاره. قال البخاري: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. هذه بعض الحالات التي يعني ذكر فيها أنها تستوجب عدم أن إما إنكارها وإذا لم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه جذبها، وإما يعني إذا لم يستطع يخرج لنوع من الإنكار لهذا المنكر حتى يرجع صاحبه فيغيره. أحاديث الباب وآثاره فيها دليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، من إظهار الرضا بها، بل وقد يحتج صاحبها يقول طيب أنت حتى لو نصح واحد تمنعونا ومن شو اسمه كنا نجيب مطرب ولا نجيب غيره ولا طيب حضر فلان وفلان والشيخ الفلاني، هذه مشكلة يعني طلبة العلم بالذات يعني يعني حضر فلان وفلان وفلان، فإذا كان حضورك يكون فيه حجة لهذا الذي يعني يعمل هذا الفسوق أو هذا كذا إلى آخره فلا يجوز لحال من الأحوال. إما إن يعني إن كنت قادرا على الإنكار تحضر وتنكر من غير طبعا من غير ضرر كبير يحصل عليك ولا على غيرك فاحضر ولعل الله يجعل فيك بركة فيمتنع عن هذا المنكر، وإن لم تستطع وتعرف أنك لا تستطيع وأنه سيكون يعني شبهة لغيره يعني للناس أنه والله فلان حضر وفلان حضر وفلان، إذن فالأمر يعني فيه كأنك رضيت بذلك فلا يجوز الحضور في أمر فيه منكر. يقول نعم أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عن لما في ذلك من إظهار الرضا بها. يقول الإمام الحافظ في الفتح وحاصله: إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة التنزيه فلا يخفى الورع، إذا كان من باب المكروه كراهة التنزيه فالورع يعني يبتعد، ولو بقي قد لا يكون به بأس كما لو كان محرما. نعم. يقول: وقد فسر العلماء في ذلك، فإن كان هناك لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور مما اختلف فيه، لهو مما اختلف فيه يعني بعض العلم يجيزه وبعضهم يمنعه، فإذا مدام على الخلاف فلا بأس بالحضور، والأولى الترك، والأولى الترك. وإن كان هناك حرام سواء كان من اللهو، الشيخ لم يذكر اللهو هنا ولكن قالوا إن كان هناك حرام كشرب الخمر أو حرام من اللهو، مثل يعني كان الشيخ لما قال من خلاف من اللهو إلى آخره كان في الخلاف اللهو، لا اللهو لهو منه ما هو محرم منقطع عند جميع العلماء، وهو ماذا؟ يعني المعازف المصحوبة بأصوات الغناء والطرب والمثيرة للمشاعر وللأحاسيس وللغرائز، هذا ما في أحد من المسلمين أجازه فيما أعلم. اختلفوا في نوع يعني لهو، قالوا لا يعني بأصوات غير نسائية أو بكذا أو بأمور يعني أكثر، والأصح من هذا أن جميع أنواع اللهو ما لم غير الذي ورد جوازه من الدف للنساء وغيره ما عدا ذلك فهو يعني في درجات المكروه كراهة شديدة أو هو حرام عند جمهور أهل العلم. فما دام الأمر كذلك فإن كنت تستطيع تغييره أو إذا حضرت وعرفوا أن فلان والله بيحضر إذا الجماعة خففوا أمنعوه تركوه كذا إلى آخره بحضر، لأن فيه خير لأنك تمنع منكر، وإن وجدت أنهم لا يابهون بوجودك وأنهم سيستمرون في باطلهم إلى آخره فلا يجوز لك الحضور بأي حال من الأحوال. نعم. يقول الشيخ قال: وهذا كله بعد نعم وهذا كله بعد الحضور، يعني إذا حضر هو دعي ولكن لا يعرف أنه عندهم منكر سيعملونه من شرب خمر أو ضرب أو كذا ما يعرف، فحضر فوجد هذا المنكر فوجده في هذه الحالة يبقى أو لا يبقى؟ قال: لا يجوز له أن يبقى إذا كان لا يستطيع أن ينكره بل يبقى، وإن كان من النوع الذي يعني فيه خلاف فلا بأس ببقائه لأن ربما خروجه يكون فيه مضرة أكبر من بقائه. وأما إذا كان يعلم أن هذا المنكر موجود أو سيكون قبل أن يحفي فهنا قال: وإن كان وهذا كله بعد الحضور، فإن علم قبله لم يلزمه الإجابة لم يلزمه الإجابة أي حال، بل لا يجوز له الإجابة إذا كان يعرف أنه والله فلان ودعا المطرب الفلاني وعمل كذا إلى آخره لا يجوز له الإجابة بأي حال من الأحوال. نعم. اما ما ورد في الحديث من النهي عن دخول الحمام فسبق معنا هناك، والمراد بالحمام هو ذاك الذي يعني تخلع فيه الملابس. هذه كانت في يعني في جزيره العرب ما كانت معروفه، وانما عرفوها عندما فتحت الشام، فهذه التي تخلع فيها جميع الملابس وكذا بحجة الاستطباب يعني والعلاج والماء الحار والماء البارد والكلام اللي يعني غالبا ما يكون فيها العري. فيقول فلا يدخل الحمام إلا بإزار، خلص إذا ستر العورة فلا بأس. نعم، ولا يجوز للمرأة أن تدخل أصلا. يقول في الحديث في حديث علي رضي الله عنه يقول فرأى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت قد ستر. مسألة الستر يعني الستاية التي تعمل على الحيطان في البيوت، هذا منتشر عند الناس. يقول اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران، فجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسر الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتك. رأى سترا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سترا على جدار فقال هذا القول، إن الله لم يأمرنا أن نكسر الحجارة والطين، وجذبه سحبه يعني شده من مكانه حتى هتكه. قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة الستر للجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة التي فيها. وقال غيره ليس بالسياق ما يدل على التحريم، إنما في نفي الأمر بذلك ونفي الأمر يعني، والظاهر النهي أقل ما فيه أنه يعني كراهة مكروه وفيه مبالغة في مسألة يعني الأمور الزائدة التي لا حاجة إليها ولا، وفيها تشبيه أيضا وتعظيم للجدران والحجران والأحجار ونحو ذلك، فيها نحو من ذلك. ثم قال وذكر روايات عند أبي داود وغيره لا تستروا، حديث ابن عباس لا تستروا الجدر بالثياب، وفي إسناده يعني ليس بذاك القوي. وبعضهم يعني بعض الروايات أنه بين وقال كيف متى تحولت بيوتكم إلى كعبة، قال يعني عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال كيف بكم إذا سترتم بيوتكم، يعني إذا وصلتم إلى هذا الحال فقد وقعتم في مخالفة كبيرة أو بمخالفة يعني من ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أننا في ما نزل في أحكام النكاح، باب حجة من كره النكاح والانتهاب منه. لا أدري في زمان هذا الآن يعملون النثار، ما هو النثار؟ النثار هو ما كان يعني عمله بعض الناس في أنهم يعني في وسط كذا يرمون شيئا من الدراهم أو كذا إلى آخره فيأخذها الحاضرون، هذا مما يكون خفاف الناس صغارهم وإلى آخره. هل يجوز في الأعراس؟ هل يجوز هذا؟ ترى أنا سألتها سؤال هل يجوز؟ لا، هو موجود، وموجود خاصة عند أولئك الذين يأتون بالمطربين وغيرهم إلى آخره ويذكرون عليهم. هذا فيه محذوران، محذور أنه نثار وفيه نوع انتهاك، ومحظور آخر في أنه يعطى تشجيحا وأجرة وكذا إلى آخره لمن يقوم بهذه المعصية. نعم، فعن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة، رواه أحمد. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة، عن المثلة والنهبة، رواه أحمد والبخاري. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله. إذن هذا الشيخ ذكر هذه الحديث من دلالة على أن النثار فيه يعني أن صاحبه ما نثره وضعه بين أيدي الناس إلا ليأخذوه، يعني معناه أنه ترك، لكن فيه مخالفة لمقصد شرعي من مقاصد الشريعة، وهو أن تعويد الناس على أنهم يعني لما ينظروا بين أيديهم ماذا يصنعون؟ يتسابقون، وكل يريد أن يأخذه هو السابق أو يأخذ أكثر. هذا نهبة، هذه النهبة، هذا هو الانتهاب، يعني الأخذ بالقوة أو الأخذ يعني كل يأخذ بقوة لراعيه كما يقولون من شيء موجود، وهذا فيه تعويد للنفوس وللناس على أخذ أشياء من غير طريقها الصحيح. والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين، وهي تتضي تحريم كل انتهاب، ومن جملة ذلك انتهاب النثار. ولم يأتي ما يثبت لتخصيص، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين يعني من أنه مفصل، لكان مفصل لعموم النهي عن النهبة، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح، يعني ما هناك حديث يخصص هذا النهي. نعم. ولفظ حديث جابر هذا الذي يتكلم عنه الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في أملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنذرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذوا، فقالوا إنك نهيت عن النهبة، فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبنا. هذا الحديث هو الذي قال عليه الشيخ إنه لم يصح عند أحد من المحدثين، وصيغته ورفضه ظاهرها أنه ليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يقره عليه الصلاة والسلام. يقول لكنه قد روي هذا الحديث أو هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف منقطع، وهو الطبراني من حديث عائشة عن معاذ، وفيه بشر ابن إبراهيم المفلوج قال ابن عدي هو عندي ممن يضع الحديث، وساقه العقيلي من طريق أحني فلطة أن هذا الحديث الذي ظهره فيه استثناء جواز النفاق العفسي أنه جائز ليس بصحيح. وإذا فهو فالنهي عن النثار أو عن انتهاب النثار في العرسي كغيره من أنواع الانتهاب منهي عنه لا يجوز، هذا من حيث أنه انتهاب وقت، إضافة إلى المعنى الذي يعني حوله الناس إلى مسألة كونه يسمونه ناقص أو يسمونه كذا وإلى آخره. نعم هو صحيح هذا الذي ينظرونه على